الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، فحفظ الله به الدين وأظهره على يده بقتاله رضي الله عنه أهل الردة. والردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. والله سبحانه وتعالى قد حذر منها عباده المؤمنين في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأخبر سبحانه وتعالى أن أعداءنا أعداء الدين لا يألون جهدا في صرفنا عن ديننا، فقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب عن دينهم، وكانت الردة قد ظهرت في آخر عهده عليه الصلاة والسلام، بعد أن فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، جاءته وفود العرب من كل فج عميق في العام التاسع الذي تبع أو تلي عام الفتح، جاءته الوفود من القبائل في الجزيرة يبايعون على الإسلام، فغاض ذلك الذين في قلوبهم مرض وارتد من ارتد منهم وصدع بالكفر منهم من صدع، بل وادعى منهم النبوة من ادعى، وكان من الذين ادعوا النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من اليمن، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. الأسود العنسي يسمى عبهلة ابن كعب. الأسود العنسي يسمى عبهلة ابن كعب. قيل له الأسود لسواد في وجهه، والعنسي نسبة إلى قبيلته في اليمن. فما هي قصة الأسود العنسي؟ كيف بدأ وكيف انتهى؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: أول ردة كانت في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد عبهلة ابن كعب وهو الأسود في عامة مذحج قبيلة في اليمن. خرج بعد حجة الوداع هو الأسود، وكان شعبادا يريهم الأعاجيب مشعوذ دجال، ويسبي قلوب من يسمع منطقه، فوثب هو ومذحج بنجران إلى أن سار إلى صنعاء فأخذها، ولحق بفروة من تم على إسلامه. ولم يكاتب الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعتوش كتب يدعو فيه إلى الإيمان به، ولا إلى مشاركة البلاد ولا اقتسامه البلاد، لأنه لم يكن معه في البلاد أحد يشاغبه، جبار عنيد طاغية ظالم الناس بتخافه، وصفى له ملك اليمن. عن عبيد بن الصخر قال: بينما نحن بالجند، بلد في اليمن بين تعز وعدن، بينما نحن بالجند قد أقمناهم على ما ينبغي من الدين، وكتبنا بيننا وبينهم الكتب، إذ جاءنا كتاب من الأسود اللي هو المدعي النبوة ده، أن أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه. قال: فبينا نحن ننظر في أمرنا إذ قيل: هذا الأسود بشعوب، شعوب اسم مكان في اليمن، يعني الأسود جهه وصل شعوب. فخرج إليه شهر ابن باذان يقاتله، ثم آتانا الخبر أنه قتل شهرا وهزم الأبناء وغلب على صنعاء بعد نيف 20 ليلة. وخرج معاذ ابن جبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله في آخر حياته إلى اليمن، هو أبو موسى الأشعري، وقال لهم إيه؟ يسر ولا تعسر الحديث، لما بعثهما إلى اليمن، فكان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فلما علم معاذ بخبر الأسود خرج هاربا حتى مر بأبي موسى الأشعري بمأرب، فخدوا معاه ودخلوا حضر موت هرما من الأسود. وغلب الأسود على ما بين أعمال الطائف إلى البحرين وغير ذلك، وجعل يستطيل استطارة الحريق، يعني صار يمشي في الأرض بسرعة وينتشر خبر ويستولي على البلاد. وكان معه 700 فارس يوم لقي شهرا، وكان قواده قادته قيس بن عبد يغوث ويزيد بن مخزوم وفلان وفلان. واستغلظ أمره وغلب على أكثر اليمن وارتد معه خلق، ناس كثيرة ارتدوا مع الأسود، وعامله سائر المسلمين بالتقية، يعني صاروا يتهربوا منه، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقى. هذا إنسان ظالم ملك البلاد في كذا أقل من شهر، فارتد من ارتد، والذين ثبتوا استعملوا التقية معه. وكان خليفته في مذحج عمرو بن معد كرب، وأسند أمر جندي إلى قيس بن عبد يغوث، وأمر الأبناء إلى فيروز الديلمي وذادويه. فلما أثخن في الأرض استخف بهؤلاء، استخف بفيروز وصاحبه، وتزوج امرأة شهر الذي قتله، شهر بن باذان تزوج امرأته وهي بنت عم فيروز الديلمي. فبينا نحن كذلك بحضرموت مع أبي موسى ومعاد ولا نأمن أن يسير إلينا الأسود، هم في حضرموت وقاعدين في رعب أن الأسود يأتيهم. فبينا نحن كذلك بحضرموت ولا نأمن أن يسير إلينا الأسود، وقد تزوج معاذ في السكون، السكون هذه بطن من كندة، معاذ بن جبل لما نزل في حضرموت تزوج هناك. بينما نحن هناك إذ جاءتنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيها أن نبعث الرجال لمجاولته، مجاولة مين؟ الأسود العنسي ومصاولته. فقام معاذ في ذلك، لما الرسول جعلهم كتاب اخرجوا إليه قاتلوه، قام معاذ في ذلك الأمر الذي جاء من رسول الله، قال: فعرفنا القوة ووثقنا بالنصر. سعد بن معاذ تلقى الكتاب من رسول الله التكليف، اخرجوا لقتال الأسود، خلاص توكلوا على الله وأحسنوا الظن بالله ووثقوا بالنص. عن الضحاك بن فيروز عن جشنس ابن الديلمي قال قدم علينا وبر بن يحنس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فيه بالنهوض في أمر الأسود فرأينا أمرا كثيفا ورأينا الأسود قد تغير لقيس بن عبد يغوث فأخبرنا قيسا وأبلغناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما وقعنا عليه فأجابنا يعني كانت نجدة ساد ما قلنا له الرسول بيقول كذا وكذا أجابهم فكانت نجدة بالنسبة لهم فأجابنا وجاء وبر وكاتبنا الناس ودعوناهم إلى قتال الأسود فأخبر الأسود شيطانه وكان شعب مشعوذ دجال كذاب يتعامل مع الشياطين فأخبر الأسود شيطانه إن فلان وفلان وفلان بيجمعوا عشان إيه عشان حربك وقتالك فأرسل إلى قيس فقال ما يقول الملك قال يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل مال ميل عدوك يعني القيس بيستخدم التقية مع ايه مع الأسود بيقول الملك اللي بيجيك قال لك ايه هو يعني ايه الشيطان بتاعك بيقول لك ايه قال له بيقول لي انت اكرمت قيس وهو بيجمع لك الايه الجيوش عشان يحاربك اهو فحلف له وتنصل وهذا جائز في الحروب الحرب ايه خدعة فقال اتكذب الملك الملك قال لك انت بتحاربني وانت بتحلف اتكذب الملك قد صدق ولكني عرفت انك تائب انا الملك اللي قال لي انا عارف انه ما بكذبش فانت كنت عايز تحاربني بس انت بتحلف فانت كنت عزمت بس انا عارف انت تبت خلاص فانطلت عليه الايه الشغلة قال فاتانا قيس واخبرنا رجع بقى قيس الى اصحابه وقال لهم اللي حصل مع الاسود فقلنا كن على حذر خلي بالك منه وارسل الينا الاسود جمعهم كلهم تاني وتعالوا الم اشرفكم على قومكم الم يبلغني عنكم انا يعني اكرمتكم واحسنت اليكم وجعلتكم اكابر قومكم وبعدين انتم بتجمعوا علي عشان تحاربوني فقلنا اقلنا من هذه العثرة يعني غلطنا سمحنا اقلنا مرتنا هذه سمحنا في الغلطة دي فقال فلا يبلغني عنكم فاقتلكم لو حد قال لي تاني ان كنتم بتعملوا عملية حاتبح فنجونا ولم نكد يعني ايه اكيدنا لا ننجو لكن نجونا وهو في ارتياب من امرنا يعني الشغلة انطلت عليه وصدقنا فقال فكاتبنا عامر بن شهر وذو الكلاع وذو بليم فامرناهم الا يتحركوا بشيء قال فدخلت على امرأته ازاد فقلت يا ابنة عم قد عرفت بلاء هذا الرجل وقتل زوجك يعني هو الاسود قتل الشهر وتزوج امرأته وهي بنت عم ايه فيروز فقال يا بنت عمي قد عرفت بلاء هذا الرجل وقد قتل زوجك وقومك وفضح النساء فهل من ممالئة عليه تساعدينه انت عارف هو عمل في جوزك ايه وفي قومك ايه تساعدينه عشان نخلص منه قالت ما خلق الله ابغض الي منه ما يقوم لله على حق ولا ينتهي عن حرمة نسأل الله العفو والعافية لا يفعل واجب ولا يترك ايه محرم الا فعله قال فخرجت فاذا فيروز وزادويه ينتظراني وجاء قيس ونحن نريد ان نناهضه فقال له رجل قبل ان يجلس الملك يدعوك فدخل في عشرة فلم يقدر على قتله معهم وقال انا عبهلة امني تتحصن بالرجال انت جايب الرجال معاك يعني عشان يعني تهرب مني الم اخبرك الحق وتخبرني الكذب عشان قلت لك انت عايز تفتني قبل كده قلت لي لا ده ما حصلش الم اخبرك الحق وتخبرني الكذب تريد قتلي فقال كيف وانت رسول الله زي بتقول انت رسول الله قلت لك ازاي فمرني بما احببت فاما الخوف والفزع فانا فيهما فاقتلني واريحني انا مش قادر اقف قدامك انا مليان خوف وروح اقتلني وريحني فرق له عطف عليه واخرجه قال فخرج علينا وقال اعملوا عملكم، يعني لغايه الوقت العمليه ايه من طلي عليه استمر. قال وخرج علينا الاسود في جمع، فقمنا له وبالباب 100 بقرة وبعير فنحرها، ثم قال احق ما بلغني عنك يا فيروز، لقد هممت بقتلك. فقال اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الابناء، وقد جمع لنا امر اخرة ودنيا، فلا تقبلن علينا امثال ما يبلغك. ازاي احنا نهم بقتلك وانت رجل يعني صهرنا ومتجوز مننا، وانت فضلتنا على اهلك وجمعت لنا امر خير الدنيا والاخره، ده احنا عز الدنيا بفضلك، وانت رسول الله بتقول حتدخلنا الجنه في الاخره، فازاي اهم بقتلك يعني تقيه؟ فلا تقبلن علينا امثال ما يبلغ، ما صدقش اللي بيقال في حقنا. فقال اقسم هذه، خد اللحم ده قسمها. قال فجعلت آمر للرهط بالجزور ولأهل البيت بالبقرة، ثم اجتمع بالمرأة اللي هي ايه مراته، فقالت هو متحرز والحرس محيطون بالقصر سوى هذا الباب، فانقضوا عليه. وهيأت لنا سراجا، جرت اللمبة، خدوا اللمبة معاكم اهي. وخرجت فتلقاني الأسود خارجا من القصر فقال ما أدخلك، تدخل هنا ليه؟ ووجأ رأسي فسقطت، ضربوا في وشه وجعوا على الأرض. قال فصاحت المرأة قالت ابن عمي زرني، ابن عمي جاي يظن هتذبحه. قال اسكتي لا أبا لك، قد وهبته لك، خلاص مش هذبحه عشان خاطرك مش هذبحه. فأتيت أصحابي وقلت النجاة، اهربوا الحقوا نفسك انجوا، وأخبرتهم الخبر. فأنا على ذلك إذ جاءني رسولها، بعتت له المرأة قال تعالى لا تدعن ما فارقتك عليه، مش احنا متفقين نخلصوا عليه الليله، تعال ما تهربش ما تمشيش. فقلنا لفيروز ائتها واتقن امرنا، وجئنا بالليل ودخلنا، فاذا سراج تحت جفنه، فاتقينا بفيروز وكان انجدنا. فلما دنا من البيت سمع غطيطا شديدا، شخير واحد بيغط في النوم، واذا المراه جالسه. فلما قام فيروز على الباب اجلس الاسود شيطانه، قال له الحق قوم هيذبحوك، وكلمه فقال وايضا فما لي ولك يا فيروز، تاني مره تيجي تقول مش عارف ايه. فخشي ان رجع ان يهلك هو والمراه، فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل، فاخذ براسه فدق عنقه وقتله. ثم قام ليخرج، فأخذت المرأة بثوب تناشده، فقال أخبر أصحابي، أقول لأصحابي أنا قتلته. فأتانا فقمنا معه، فأردنا حز رأسه فحركه الشيطان واضطرب، فلم نضبطه، فقال اجلسوا على صدره، فجلس اثنان، وأخذت المرأة بشعره، وسمعنا بربرة أي صياحا، فألجمته بملايه، حط ملايه كده ببوقه عشان ما يصرخش، وأمر الشفرة على حلقه، فخار كأشد خوار ثور. فابتدأ الحراس الباب، ما هذا ما هذا، الحراس بقى بره ايه اللي جوه. فالمرأة قالت لهم ده النبي يوحى إليه، خافوش، الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت الوحي، النبي يوحى إليه. قال وسمرنا ليلتنا كيف نخبر أشياعنا، فأجمعنا على النداء بشعارنا، كل في الشعار كلمة السر، كلمة السر. فأجمعنا على النداء بشعارنا ثم بالأذان، ينادي صوته بكلمة السر اللي هي بين المسلمين ثم الأذان. فلما طلع الفجر نادى وازداويه بالشعار، ففزع المسلمون والكافرون، واجتمع الحرس فأحاطوا بنا، ثم ناديت بالأذان وتوافت خيولهم إلى الحرس، فناديتهم أشهد أن محمدا رسول الله وأن عبهلة كذاب. وألقينا إليهم رأسه، وأقام وبروا الصلاة، وشنها القوم غارة، ونادينا يا أهل صنعاء من دخل عليه داخل فتعلقوا به، فكثر النهب والسبي، وخلصت صنعاء والجند، وأعز الله الإسلام، وتنافسنا الإمارة، وتراجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطلحنا على معاذ بن جبل الذي كان بعثه رسول الله فكان يصلي بنا، وكتبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، قلنا له قتلناه لأن هو اللي بعث لهم إيه اخرجوا إليه، فلما قتلوه كتبوا له كتاب قتلناه، قالت فقدمت الرسل بالجواب بالقتل، وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة إذن، فأجابنا أبو بكر رضي الله عنه، هو اللي بعث الإيه الرد بقى للذين قتلوا الأسود العنسي. فهذا موقف من مواقف الصديق رضي الله عنه، ومن مواقفه إنفاذه جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قال هشام بن عروة عن أبيه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه أنفذوا جيش أسامة، فصار حتى بلغ الجرف، فأرسلت إليه امرأة فاطمة بنت قيس تقول لا تعجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد جهز جيشا وأمر عليه أسامة بن زيد في آخر حياته، فأسامة وصل الجرف كده مكان بعد المدينة شوية ولسه ما تحركش، فمراته بعت له جيت الرسول تعبان قوي ما تمشيش استنى شوية. فلما قبض صلى الله عليه وسلم رجع أسامة إلى أبي بكر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وأنا على غير حالكم هذه، وأنا أتخوف أن تكفر العرب، وإن كفرت كانوا أول من نقاتل، وإن لم تكفر مضيت، فإن معي ثروات الناس وخيارهم. أسامة لما مات الرسول قال له يا أبا بكر الرسول أنا كنت خرجت في الجيش والحالة غير الحالة، الآن الرسول مات وأنا خايف العرب ترتد عن الدين، فلو ارتدوا يبقى أنا وجيشي نقاتلهم، وإن ما ارتدوش أمضي للوجهة التي وجهني إليها رسول الله. فقال فخطب أبو بكر الناس ثم قال والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يموتوني والطير يكلني ولا أقصر في تنفيذ أمر أمر به الرسول. الرسول قال لك اطلع لازم تطلع ما تخافش علينا. قال فبعثه أبو بكر واستأذن العمر أن يتركه عنده، يعني أبو بكر هو خليفة قال له يا أسامة بس اسمح لي إيه سيب لي عمر معايا، وأمر أن يجزر في القوم أن يقطع الأيدي والأرجل والأوساط في القتال. قال فمضى حتى أغار ثم رجعوا وقد غنموا وسلموا. فكان عمر يقول ما كنت لأحيي أحدا بالإمارة غير أسامة، لأن رسول الله قبض وهو أمير، الرسول مات وأسامة إيه أمير جيش. قال فسار فلما دنوا من الشام أصابتهم ضبابة شديدة فساطرتهم ما حد شافهم حتى أغاروا على القوم وأصابوا حاجتهم. قال فقدم بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبرا واحدا، يعني جت البرقية للهرقل مات محمد وبعدين أسامة دخل بلدكم في وقت واحد. فقالت الروم ما بال هؤلاء يموت صاحبهم وأغاروا على أرضنا، مش صاحبهم مات جاني حربونا ليه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو الرسول مات يموت الدين؟ لا لا يموت الدين، الرسول بلغنا الدين خلاص حملنا الرسالة نحملها نحن بعده عليه الصلاة والسلام. وعن الزهري قال سار أسامة في ربيع الأول حتى بلغ أرض الشام وانصرف، فكان مسيره ذاهبا وقافلا 40 يوما، 25 يوم رايح وعشرين يوم جاي. قال وكان ابن 20 سنة، أسامة بن زيد الرسول أمره على الجيش وهو عنده 20 سنة، ايه الشباب الشباب بيخشوا العسكرية دلوقتي عسكري كده تحت الدرتين ب 22-25 سنة، لا أسامة كان أمير جيش أمير جيش وعنده 20 سنة. فهل لشبابنا أن يفيقوا من غفلتهم وأن ينتبهوا من رقدتهم وأن يقرأوا سيرة سلفهم؟ هل لشبابنا أن يقرأوا سيرة أسامة بن زيد وسيرة عبد الله بن عباس وسيرة عبد الله بن عمر وسيرة أمثالهم من الشباب شباب الصحابة الذين حملوا الدين وقاموا بالمسؤولية؟ هل لا تساءل شبابنا ماذا قدموا لدينهم؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ خدع أعداؤنا شبابنا فعموا عليهم دينهم وأضلوهم عن سواء السبيل، أوقعوهم في المخدرات وأجروهم وراء الشهوات فضلوا وأضلوا. ولكن لا يأس، فإن الله قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فنسأل الله الذي يحيي الأرض بعد موتها أن يحيي قلوبنا وقلوب شبابنا وأن يرد شبابنا إلى دينهم. اللهم أصلح شباب المسلمين وهيئ لهم من أمرهم رشدا واستعملهم لدينك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل عاقبة خيرا ومكن لعبادك الصالحين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والخير والرخاء والسلامة والسلام، أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.